التقيت مع الأخ الحبيب الشيخ بن حوالي 3 أو 4 سنوات في اجتماع بنغلاديش. الشيخ مكرم رعد من المتن في لبنان، أكرمه الله تعالى بالإسلام من حوالي 5 سنوات، فسبحان الله التقينا معه في اجتماع بنغلاديش، وكان يقص قصته على الإخوة المجتمعين، وكان حقيقة لها أثر عجيب. فسبحان الله من ذلك الوقت نوينا عندما ينزل ليزور لبنان أن نهيئ له محاضرة أو نهيئ له جلسة يبين له فيها قصة الإسلام، لأن فيها الكثير من الدروس والعبر حقيقة التي يستفيد منها المسلم. وقدر الله تعالى، أخبرنا الأسبوع الماضي كان عندنا الشيخ معاذ، وأخبرنا أنه كان خارج مع الشيخ 4 شهور وعاد من خروجه ل4 أشهر، فأحب أن ينزل ليزور أهله في لبنان لبعض الأيام، فقلنا له نريد أن ندعوه إن شاء الله تعالى حتى يبين لنا قصة إسلامه في المسجد. فباسم شباب الفرقان وباسم شباب صيدا والجميع إن شاء الله تعالى نرحب فيك شيخنا الحبيب شيخ مكرم رعد، وأهلا وسهلا بك بين إخوانك وأحبابك، ونسأل الله تعالى أن يفتح عليك بما فيه خير لنا ولكم جميعا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء بدي أشكركم أنه عم تعطوني هالفرصة أني أحكي قصتي، أول مرة بحكيها بلبنان لأن أنا عايش بالإمارات، فإن شاء الله ما أطول عليكم. الله يبارك فيه. أول شيء يعني بدي أشكر الله وأحمد الله على نعمة الإسلام، أكبر نعمة نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللي ما بيبقى اللي ما بيكون مسلم وبيفوت على الإسلام مثل ما قال الشيخ صراحة يعني بيكون بالظلمات وبيكون بالكفر. الإسلام يعني شيء لا يوصف. للإنسان اللي بيجي من برات الإسلام بيفوت بالإسلام تتغير كل حياته، وبيشوف قديش هيدا الدين مهم، أهم ما عنا وأغلى ما عنا. فقصتي يعني بتذكر أول بلشت المشكلة وقت كان عمري 15 سنة. بلشوا أهلي يسألوني، يشوفوني مثلا مظهر مع أهلي وهيك يسألوني ليش منك مبسوط مكرم، شو بك منك عم تضحك، منك مبسوط عم بتفكر. قلت لهم ما بعرف، عم يعني حاسس في شيء ناقص بحياتي، مش عم ماني مرتاح، ماني مرتاح وفي نقص غريب وفي فراغ بقلبي مش عارف ليه. طبعا بلش بس يعني بس تبلش هيك، الأول شيء الأهل بيقولوا لك عيش حياتك ومنك عايش حياة طبيعية، وكل واحد بيفعك خبرية يعني عمول هيك وعمول هيك وعمول هيك. وأنا كنت من النوع أنه أسأل كيف بدي، عارف حالي مني مبسوط، ووقت الحمد لله أهلي كانوا مأمنين لكل شيء، يعني كان في يعني كان في من المال وكان في الحرية، أهلي تركوني أعمل بدي، كنت شاطر بالمدرسة، ف يعني كنت شو ما أعمل غلط يقولوا هيدا منيح علاماته منيح بالمدرسة فخلوه يعمل بده إياه. بس أنا صرت لقي حالي أني ماني مبسوط أبدا وماني مرتاح وفي شيء كتير ناقص بحياتي، وكان عندي كتير أصحاب، وكان عندي يعني البدي إياه كنت أعمله، عطوني أهلي سيارة كان عمري 14 سنة، ويعني من عمر 14 لعمر 17، وما بدي فوت بالتفاصيل يعني بدي أخبركم، سهر ليل نهار، سهر سهر، حياتي كانت سهر. كنا نفكر انه السهر هو يعني احلى شيء كان عندي. سبحان الله واثرت على كثير اصحاب المدرسه ونزعتهم معي، فكانت حياتي كثير انه سهر، وبلشت اوعى وحس حالي اني انا ماني مرتاح، في شيء ناقص، في شيء كثير كبير غلط ومش عم بعرف ليه. فصرت اسال يمين شمال، وصرت اكتب، صرت اعمل ريسيرش على الانترنت وكيف واحد بيوصل للسعاده، كيف واحد بيوصل للسعاده، وصرت احط ليستا. الليستا كانت مليانه من قصص يعني امور الدنيا، بدي يصير معي ما بعرف قديش، بس يصير عمري 30 سنه، بدي اروح على هالجامعه، بدي ادرس هيك، بدي اعمل هيك، فكر حالي بكل هالقصص يمكن اوصل للشيء اللي بدي اياه، ويروح هالقلق وهال ما بعرف هالفراغ اللي بقلبي، ولا كنت اعرف اوصل له. جربت كل شيء، جربت كل شيء من غلط ومنيح ومش منيح، وحتى يعني قررت انه سافر ادرس بامريكا، يعني عمر 17 سافرت درست في أمريكا 6 سنين والأمور زادت ما نقصت يعني. درست اللي كنت بدي أدرسه وبالجامعة اللي بدي أدرسها وكل شيء كان متأمن لي، بس ما يعني زاد الأمور زادت أكثر، وطبعا زاد مع السهر والغلط فرجعت بعد ما خلصت بأمريكا، اشتغلت شوية بأمريكا ورجعت، قلت سبحان الله، قلت بدي أشتغل بالخليج، بدي أرجع على الشرق الأوسط، ما بدي أعيش بأمريكا، مع أنه توفرت لي الفرصة أني أشتغل بأمريكا، فقلت أنا بدي أرجع على الشرق الأوسط، وأخذت أوفر بالبحرين، بلشت أشتغل بالبحرين، وبالبحرين صار نوع شغلي كان يجيبني على بيروت تقريبا كل ويكند، 5 أيام بالخليج ويومين ببيروت، 5 أيام بالخليج ويومين ببيروت، صارت حياتي شغل يعني بالنص الجمعة كتير وبالويك أند يعني صرف مصاري وصهر وصارت حياتي يعني مثل ما في اعتدال فيها، إكستريمز يعني صار، فزاد التعب النفسي لدرجة إنه وصلت خلص لنقطة قلت لهم لأهلي أنا يا بدي أترك البحرين يا مش قادر بقى أعيش بقى بهال هيدا شغل 20 ساعة 18 ساعة بالنهار وقلة نوم، وبعدين بالويكند كمان بيجي على بيروت أنزق عشان كنت شوف أهلي، ما كنت أسأل عن أهلي، ما كنت أسأل عن حدا، دغري بوصل على المطار دق لأصحابي يلا على السهرة يلا على هيك، فحياتي صارت مش حلوة، حتى بالظاهر كانت حلوة بس منا حلوة أبدا. قال لي بيي ليه ما بتسكن لحالك، بركي بترتاح، بركي بدها تكون عندك حرية وهيك، فأخذت استأجرت بيت صغير بالجميزة فوق محلات السهر، وبلشت أنا استقبل الوفود اللي تجي من برا من برات لبنان، اللي بده يتعرف على أي محل، بده يتعرف على أي مقهى أو شيء دغري بيقطع لعندي. فكمان أنا ما مش الحال، كمان حياتي ضلت نفس الشيء، صار عمري وقتها 25 سنة، وسبحان الله كان في جروب اجوا من الأردن، كانت وقت الطريق مفتوحة على سوريا يجوا بالسيارة، كان في كتير شباب وجروبات يجوا من الأردن يسهروا ببيروت ويرجعوا، طبعا أنا أصحابي عرفوني على العالم اللي كانت تجي منهم، شباب جروب من الأردن اجوا، طبعا شباب مسلمين، في واحد كان منهم مسيحي مسلمين، بس ما كانوا يعني بالاسم، بس ما كانوا يصلوا، كانوا يجوا الله يجزيهم خير، بس كانوا يجوا يعني على بيروت مش كرمال يعني كرمال بيروت. فتعرفنا عليهم وقتها، عزمتهم لعندي على البيت وقعدنا واهلنا فيهم، وطلعنا ليله يعني نسهر سوا كلنا تحت بيته، ما بعرف كيف، ما يعني كنت بهيدي النقطه، صرت انا كنت قبلها بجمعه رحت عند حكيم قلت له انا ما بقى فيي اتحمل هيدي الحياه، انا مش طايق حياتي، انا مني مرتاح مني مبسوط، خلص ما في شيء غلط، اعطيني حبوب اعصاب ما بقى فيي اتحمل. يقول لي شو بك، روق ما بك شيء، عندك كل شيء، قال له ما بعرف. يقول لي بيي لو يعني في عالم بيتمنوا يكون عندهم حياه مثلك، قال له والله لا، انت مش عارف شو في جوا او شو ما في جوا. فرحت عند حكيم عطاني حبوب اعصاب ماشي، بس قال لي هو اللي ما بيحلوا لك المشكله انت بنفسك براسك، ما بعرف شو بك. بلشت ما يعني ما كتير تنفع. هول الشباب وقت اللي اجوا قعدنا اول ليله قعدنا بمحل، كنا قاعدين وعالم وعجقه ومدري شو، سبحان الله واحد من الشباب، طبعا هذا الشاب ما بيصلي ما كان وقتها ما يعني ابدا بعيد عن الدين، كلهم كانوا بعاد عن الدين، بس بلش هيك ما بعرف يفتح قصة، فتح قصة موسى عليه السلام، يعني بالحكي ما بعرف إذا كان شربان، يمكن ما بعرف، أكيد كنا عم نشرب شيء هونيك أكيد مش مي عصير. فبلش يحكي عن قصة موسى، كيف أمه أخذته وحطته بالعلبة وزطته بالنهر، وأنا هاي بعرف القصة من التوراة من العهد القديم، لأنه الإنجيل اليوم إذا الواحد بيفتح الكتاب المقدس بسموه مقسوم مع عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم كنت قاري أنا وكنت قاري قصة موسى، بس منا واضحة مثل القصة اللي عم بيخبرني إياها، فيها يعني فيها مقصد، فيها الله بعته ويعني الله ألهم أمه وحطته بالنهر وكبر والعصا وأكثر يعني، وكمان فيها تفاصيل أكثر من اللي كنت قاريها أنا. أنا عم بسمع هذا الزلمة يعني اسمه محمود مسلم، شو دخل موسى أول شيء، شو عم بيحكيني عن موسى بنص نايت كلوب بالجميزة. بس أنا طبعا ما كنت يعني ما صديت ولا شيء. ف بلش يحكي بالقصة وأنا والله كنت عم بسمع يعني مثل كأنه واحد عطاني مي عطشان صار لي 20 سنة عم بسمع وحبيت القصة وبعرفها بس أحلى من اللي أنا سامعه. قلت له أنت مسلم صح؟ قال لي إيه. قلت له أنت شو خصك بموسى؟ شو خص المسلمين بموسى؟ موسى لليهود، أنه موسى نبي ما هيك لليهود. أنا ما كنت أعرف شو نبي، ما كنت أعرف، بعرف أنه نبي لليهود. فقال لي لا أنت مش فهمين صح، نحن بنؤمن المسلمين بيؤمنوا بموسى وبيؤمنوا بكل الأنبياء وبحبوا كل الأنبياء وبحبوا كل الرسل والله بعت كتير رسل. أوف. طب قلت له هالقصة منين جبتها أنت؟ قال لي هي من القرآن. قلت له بالقرآن في عن موسى؟ طبعا أنا كنت يعني كنت ماروني ويعني اللي من اللي بعرفه أنا أصحابي وهيك ما حدا بيعرف عقيدة المسلمين شو بيؤمنوا بالتوحيد، شو أنه الله بعت رسل، أنه الدين دين واحد عند الله، الإسلام دين كل الأنبياء وكلهم أتوا بلا إله إلا الله، كلهم أتوا بلا إله إلا الله على كل وقته وكل قوم كل كتاب. طبعا هالأمور ما بنعرفها، بنعرف أن المسلم بيصلي وبيصوم وبيروح بحج مرة بحياته وبيحب حدا اسمه محمد يمكن بيعبد وما بعرف، ما بنعرف، ويمكن بيحبوا حدا اسمه عيسى موسى عيسى بس ما بيعتبروه مثل ما نحن بنؤمن فيه. فأنا عم بسمع اللي لا منحب كل الأنبياء وهذه القصة من القرآن ومنحب إبراهيم وداود وسليمان وعيسى. أوف. بس خلصت السهرة الليلة أول سهرة فوقفنا هون يعني يعني خلص الحكي رجعنا، هن بقيوا يمكن نهار ببيروت بعدين رجعوا على الأردن أنا رجعت على البحرين. بهالجمعتين قبل ما رجعت جيت على بيروت يعني راسي مثل كأنه واحد ضايق شيء وما كنت ضايقه أبدا قبل. فرجعت على البحرين عم فكر عم فكر عم فكر لا الموضوع بده قعدة تاني، ما بيصير هيك يعني، وما عندي أصحاب مسلمين يعني بقدر أحكي. ما كان عندي شاب واحد كان معي بالمدرسة مسلم بس كان معنا يعني مدرستنا مدرسة إنجليز و يعني ما كان في أي فكر ولا حتى بعرف إنه شو بيعمل ولا حتى كنت أعرف لفترة لآخر فترة عرفت إنه مسلم، ما كنت عارف. فجونا كله جو مسيحي يعني وأهلي متدينين وأنا كنت متدين، كنت أروح على الكنيسة وكنت آمن بالله بس إنه طبعا كنا نصلي لله ونصلي لمريم ونصلي للمسيح عيسى وكنا نصلي لشي 300-400 قديس كمان كل يوم بيطلع قديس جديد. فكانت عبادتنا مشتتة يعني فتلفنت لهم أنا حبيتهم والله شباب طيبة، قلت لهم رجعوا تعوا على بيروت أي وقت بدكم تجوا لعندي وحابب أرجع أشوفكم. قال يلا الويكند الجايين ننزل. قلت له أنا عظيم أنا نازل على بيروت. فهيك صار اجوا لعندي من اول ليله يعني صراحه. قلت لهم قعدنا سوا، قلت لهم صار لي جمعتين عم فكر باللي حكيتوني اياه واللي سمعته صراحه حبيت بدي اسمع اكثر، بس خبروني شو الاسلام يعني شو بتؤمنوا انتوا شو بتعبدوا شو عقيدتكم. ما قلت لهم شو عقيدتكم، ما كنت عارف الكلمه اصلا. شو ايمانك شو دينكم يعني وشو الفرق بينه وبين الدين المسيحي. فقال لي ليك الاسلام هو الله يجزيه خير، قال لي الإسلام يعني الاستسلام لله، الله واحد منعبده ومنصلي له لقاله ما نصلي لغيره وعلاقتنا بس معه، والإسلام إنك تسلم حالك لله وحياتك لله. طبعا أنا كنت أيم إنه الله ثلاثة بواحد، إنه الله ثالوث مش الله واحد بذاته نفسه. فكان عنا الله آب وابن وروح قدس وروح قدس، فالموضوع كان كمان مش مشربك عندي شوي. فهو قال لي نعبد الله واحد ونؤمن يعني نعبد الله اللي خلق الكون. قال لي اللي خلق الكون وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وخلقك وخلقني وخلق يعني وعطانا كل شيء وعطانا العيون وهيك منعبده إله ومنصلي له، والإسلام إنك تسلم حالك لله ويعني تعمل علاقة مع الله. هو والله واحد، قال لي هيك الله واحد ورفع أصبعه. هو قال لي الله واحد، حسيت في شيء هون فتح، ما بعرف شو، ما بعرف، ما حدا يسألني، حسيت في شيء هون فتح هيك مثل كأنه واحد ضربني كف وعيني من نوم 20 سنة. هو قال لي هيك، أنا قال لي الله واحد ومنعبد الله بس واحد، حسيت إحساس غريب غريب غريب مثل كأني صحيت من النوم، إنه إيه أنا سامع هالحكي ومني سامعه ولا مرة، غريب مثل كأنه شيء دقته دواء يعني. فقلت له شو قلت هلا؟ قال لي ايه الله واحد ونعبد الله وعنا ايمان بالله واحد ومنصلي له لاله وعلاقتنا معه له. قال لي قلت له شو كمان شو بتامنوا؟ قال لي والله بعت انبياء ورسل 124,000 نبي ورسول منهم اللي بتعرفهم ابراهيم وعيسى ونوح وموسى ومحمد عليه الصلاه والسلام واخر نبي عليه الصلاه والسلام محمد خاتم الانبياء وهن بشر منهم الهه منهم والله بعتهم كلهم بدين واحد بالدين الاسلام دين لا اله الا الله انه الانسان يتعرف على الله وما يعبد غير الله وما يحب غير الله وما يتوكل على غير الله ويعمل علاقته علاقه مع الله ويطلب المغفره من الله. نحن كنا نطلب المغفره نروح عند اخواننا بالكنيسه ونعترف لهم وهن يعني يطلبوا من المغفرة من الله لألنا أو يعطونا المغفرة من الله. هيك عنا بالكنيسة عندون خلص أنا صرت منكم هلا. الله يبارك فيك الله يحييك. لا استغفر الله. وقال لي هيدا الدنيا امتحان قصير 60-70 سنة الإنسان يمكن ما يعيش 60-70 سنة ما حدا بيعرف. والله جعل مقصد الإنسان أنه يجي يتعرف عليه ويعبد الله وهالحياة الإنسان بده يعبد الله يتبع النبي تبعه ويتبع الكتاب اللي الله بعته مع هذا النبي ويعمل منيح يبعد عن العاطل وكل كلمة كل كلمة عم بتتسجل وكل حسنة عم تتسجل وكل سيئة عم تتسجل ويوم القيامة في يوم اسمه يوم القيامة الإنسان رح كل البشر رح يوعوا والله رح يزن لهم أعمالهم وإذا حسناته إذا إيمانه صح وحسناته أكثر من سيئاته بفوت على الجنة وجنة أبدية وإذا لا يعني ممكن يروح محل بشع. والله هيدا الحكي كان بس توحيد رسالة آخرة هو لا ما أنا ملتزم ما بعرف كان ها ايه فسبحان الله يعني هو كان عنده عز كان عنده اعتزاز بالاسلام صراحه بيعرف بيعرف بيعرف دينه يعني وهون النقطه انه هون النقطه انه مش هو اللي هداني الله اللي بيهدي يعني لو هو كان لو هو يعني لو هيك انا ما كنت اهتدي لو هو اللي بيهدي كان لازم يكون هو ملتزم انا اهتدي لا هو ما انه ملتزم هو سبب فسبحان الله الله جعله سبب فقلت له هيدا قال لي هيدا الاسلام يعني هذا هو تقريبا هذا الاسلام طبعا بنصلي ونصوم وهي وانا من انا وصغير بآمن انه في اخره بس مشاركه معي الموضوع انه نحن كنا نآمن نحن كنت آمن انه المسيح واحد زم آمن بالمسيح انه انصلب واخذ اخطاء البشريه خلص مغفور له الانسان هذا هيك بيعلمونا كانوا انه المغفره اذا آمنت بالمسيح انه مات على الصليب فانا من انا وصغير آمن مش ممكن الانسان اللي بيقتل 5 أشخاص والانسان اللي بيعمل منيح لخمس مثلا عالم مثلا فقراء او ايتام مش ممكن يروحوا نفس المحل مش عدل فهو قال لي الاسلام انه الله بيزن لنا حسناتنا وسيئاتنا وبعدين جنه او نار وهذا الاسلام تعبد الله بتتبع رسولك بتعمل منيح وبدك تتحاسب بالاخر بيوم القيامه قلت له بس هذا اللي عم نبش عليه صار لي 15 سنة قال لي 15 سنة هذا اللي عم نبش عليه هذا الإسلام قال لي هذا الإسلام قلت له سبحان الله قديك ما قلت له سبحان الله ما كنت عارف كمان قلت سبحان الله قلت له يعني صار لي 10 سنين عم نبش من عمري 15 سنة والله من عمري 15 سنة ما شفت الراحة ما شفت الطمأنينة ما شفت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرضا وكان عندي كل شيء كان عندي كل شيء ما في راحة أبدا لنقطة في نقطة في مرة حسيت أني أنا أفضل أني موت نموت وما عيش الحياة اللي كنت عايشها ما كان عايش الحياة عايش وطبعا كنت أنا من أكثر الأشخاص بالمدرسة عندي أصحاب من أكثر الأشخاص بيصهروا من أكثر الأشخاص اللي عندهم يعني أصحاب وصهر وهيدا عن جد بس ما في شيء ناقص كان أبدا من جوا وما كنت عم بعرف لاقيه وما كنت عم بعرف أوصل له ولا حدا حكيني عن الإسلام طبعا كانت أحوال يعني عنا بالمنطقة بالمتن ما حدا بيحكي بالدين يمكن وكنت أفكر أني أنا على الحق يعني ماني عارف أفكر حالي أوه أنا المسيحي وبتعرف أنه بفكر حاله المسيحي أنه لا هو على الحق وما حدا بينازع بهذا الموضوع وما حدا ما بينحكى بهذا الحكي فقلت له خلص هذا هو هذا اللي بدي إياه حسيت راحة غير شكل وحسيت مثل كأنه بازل كيف البازل بيركب ركب كل شيء براسي إيه الله واحد ليش بدي أعبد غيره الله خلق كل شيء ليه بدي روح أعبد غيره؟ والمسيح ما كنت أصلا أفهمين شو يعني المسيح ابن الله، ما كنت، وكمان بيقول أنه هو الله ونزل على الأرض وصار إنسان، وكمان ما كنت مقتنع كتير فيها، بس ما كنت أعرف، كنت فكر أنه هيدا بالحق دين أهلي وهيدا الصح. فقلت له بدي يصير مسلم. قال لي هلا هيك؟ قلت له ايه. هو خاف لأنه ما بيعرف شو بده يعمل معي. فتلفن لأمه، بلشت أمه تبكي. قلت له ليه امك عم تبكي؟ انه قال شيء مهم. قال لي لا، هي شيء مهم انك انت صرت كثير مسلم. قال لي واهلك؟ قالوا لي واهلك واصحابك. قلت له صراحه صار لي 10 سنين عم نبش على شيء. قال لي اخر هم العالم كله بدي يصير مسلم. كيف بيصير مسلم؟ وين بروح بتسجل؟ قلت له وين بروح بتسجل؟ فكر بروح بتسجل او شيء. قال لي لا، بس بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. فشهدت الحمد لله، ارتحت. ثاني نهار قلت بدي اطلع اخبر اهلي. بدي اطلع اخبر اهلي. فطلعت على البيت، ايه فرحهم. طلعت وشافوني مبسوط اول مره، يمكن مبسوط فوق واسع واصل على البيت. فطلعت في اختي، كانوا بدهم يتغدوا. قالت لي يلا على الغدا هيك. قلت شو بك مبسوط؟ قلت له مبسوط غير شيء بحياتي. قال شو تغير؟ شو في؟ شو صار؟ قلت له عملت مسلم. شو؟ كيف؟ ماما. فصراحة كانت صعبة عليهم، يعني بلشوا يبكوا. ما بيعرفوا شو هيدا الدين. لو بيعرفوا شو هيدا الدين هن بيكونوا أول عالم ناطرين برا. هيك المسيحية أنا مأكد. لو بيعرفوا بس الإسلام شو، بس شو عنا نحن، والله لا يصطفوا برا يطلبوا منا الإذن تنخبرهم على الإسلام. فهي مسؤوليتنا نحن. فمسؤوليتنا نحن. نعم. فأسلمت، وصراحة شو بدي أقول لكم، تغيرت حياتي. عطوني قرآن تفسير ميسر أول واحد، يعني بلشت أقرأ. إجا رمضان وبلشت أقرأ القرآن. صراحة أنا عم بقرأ القرآن، شو هالكتاب يلي الله عم بيحكيني دغري؟ إنا أنزلنا، إنا خلقنا، إنا أعطينا. تقرأ الإنجيل ما بتشوفك الإنجيل، مثل الإنجيل اللي عنا إياه اليوم، مثل حديث إنه ذهب المسيح ودخل إلى الناصرة وهيك وهيك، يعني ما حد عم بيخبر قصة. بس القرآن الله عم بيحكي معي، الله عم بيحكي معي. فسبحان الله أنا عم بقول في كتاب هيك على الأرض وأنا ما بعرفه، وأنا ما حدا خبرني عنه. صار لي 25 سنة بتخبط يمين شمال. فصراحة كان عندي شوية شكوك. طبعا الشيطان بيجتهد على الواحد بس يأسلم أول شيء. فكنت أفتح القرآن وأقرأ، قلت لا مش معقول هذا الحكي، كذب، مش معقول صح. يعني الله عم بيقول لي خلقت لك السماء وخلقت لك الأرض والمي وكل شيء وعطيتك، تروح تعبد غيري؟ كيف؟ فارتاح، اسحل الله مزبوط، أنا عملت القرار الصح. فأهلي يعني قالوا لي اعمل بدك إيه، بس يعني ما تحكينا بقى، ما تحكينا عن الدين، ما بدنا نحكي عن الدين. وهيدا بعد شي 3-4 أسابيع يعني. فأنا هون بلش مخي يعني يشتغل. أهلي بتفوت على البيت لعنا يعني مثل المتحف، كله أشخاص وأحوال، كله يعني أصنام. فكنت اجي اقول يا عمي شو عم بيعملوا؟ مثلا عم بيصلوا لمريم، عم بيصلوا لهيك، عم بيصلوا هيك، كثير واحد عنده حرقه شو عم بيعملوا؟ فطبعا ما عندي كان حكمه، كنت اجي وانتم عم تعملوا غلط وانت عم تعملوا غلط، ما كنت اعرف. فيصير في صد كثير لنقطه قالوا لي خلص، ما اذا بتجي لعنا على البيت ممنوع تحكي عن الدين، ممنوع تحكي عن شيء. ما كان عندي حكمه، كنت يلا متاثر ومتحمس. وصمت رمضان وكان احلم رمضانيه صراحه. وبلشت الصلاة، تعلمت الصلاة. وقت اللي تعلمت الصلاة حسيت راحة نفسية صراحة، بلشت اتضحك وبلشت انبسط وما فرقيني معي الدنيا كلها. صارت خلص أنا لقيت اللي بدي لقيه، لقيت اللي بدي لقيه. وبعدين تغير شغلي سبحان الله. الله يعني شغلي كان كتير تعيب وشغل وهيدا، الله وفقني اجاني شغل بأبوظبي، نقلت أبوظبي. يعني شغل منيح، عالم طيبة، مسلمين واهتموا فيه كتير. والحمد لله بعدني مع نفس الشركة هلا. ومثل شوي شوي تعلمت أكتر الدين هنيك شوي، يعني ما مني عالم، بس أنه صرت ثبتت على الدين أكتر. وسبحان الله يعني الشباب اللي إجوا هو على لبنان، يعني إذا بدي أخبركم صاروا دعاة إلى الله. سبحان الله. الله يعني بسبب هالفكر للزلم اللي كان عنده إياه الله يجزيه خير، فكر بس أنه اعتزازه بالإسلام، أنه عنده بضاعة ما في مثلها بالعالم، عنا نحن بضاعة ما في مثلها بالعالم، وبضاعتنا بتخليك تفرح بالدنيا وترتاح بالدنيا وبتفرح بالآخرة وترتاح بالآخرة، شو بدك بعد أكثر من هيك؟ العالم بيشتروا اليوم آيفون، بيقول لك ليه العالم كانوا يشتروا آيفون؟ قال لأنه بتجيب لهم السعادة بالدنيا، هيك كانوا يعملوا لها ماركتينج، انه ليش الانسان مثلا بيشتري ايفون؟ بس يطلع بصير بيشتري سعاده، عم بيشتري السعاده مش عم بيشتري بس تليفون. وهيدا قد اشتغلوا عليه الايفون وظبطوه وعملوا له ترابل شوتينج توصلوا لاخر برودكت ويبيعونا اياه، وهلكوا حالهم تيعطونا يعملوا له ماركتينج، وصار صاحب الشركه، هلا توفى صاحب الشركه، صار من اهم الناس بالعالم. هذا شو؟ انه قدم شغله اذا بس تعمل هيك ترتاح او بتنبسط او بتعمل كنكس. نحن عندنا شغله نحن ما صنعناها، نحن اجتنا خالصه، دين كامل خالص، ما عليك تشتغل بشيء فيه تعمل تزبطه أو خالص. ودين الله، دين الله رح ينصره معك، معي أو بلاية رح ينصره. ودين إذا أنت ما عليك النتائج، أنت بس عليك الجهد. يعني ما في بضاعة بالعالم بيقول لك أنت خدها ورح تعمل لها ماركتينج وتبيع على الناس ما بدك تتعب عليها، بيقول لك لا عليك النتائج، بدك تجيب عالم، بدك تسوقها، بدك تعملها. لا، نحن لا، بس عليك أنت تجتهد تخدها للعالم، تقدمها للعالم، والنتائج على الله. وحتى إذا حتى بس بالنية إذا بلشت على هيدا على هالمسار، الله سبحانه وتعالى بيعطيك أجر كأنك أنت عملته هيدا الشيء، كأنه الناس اهتدوا عليك. لو أنا ما اهتديت على إيده هيدا الزلمة كان أخذ أجر كمان، مزبوط كان أخذ أجر، لأنه عمل العمل عليه والهداية على الله. يعني المغزى ما بدي أطول عليكم، أنه صراحة تغيرت كل حياتي أنا بعد الإسلام، وما شفت السعادة قبل الإسلام، شفتها مع الإسلام. وأكثر من هيك تغيرت حياة الناس، ها أكثر من هيك تغيرت حياة الشباب اللي يعني اللي دعوني للإسلام، وكلهم التزموا وأصحابهم التزموا بالأردن كثير، يعني صراحة بس من من من هذا الفكر. وأهلي الحمد لله بعد سنتين أمي وأخواتي أسلموا، بي ما قبل الإسلام وتوفى، بس أمي أسلمت، وبالأول قالت لي ولو بده ينزل الله على الأرض أنا ما حأسلم، وأختي كمان. سبحان الله، بس الحق بس يجي، بس واحد يحكي بالحق إنسان، إلا ما بده بعد وقت ممكن إذا الله رايد له الهداية، إلا ما يشرح له صدره للإسلام، لأنه حق تعبد الله، عم تعبد خالقك. فبالإمارات كنت ساكن بدبي، وكمان الفكر مش عارف كيف بدي أخذ هالشي اللي عندي اللي الله عطاني إياه، مش عارف كيف بدي أخذه، ما بعرف، ويمكن عملته بغلط، كنت أخذه وأحكي للناس بطريقة غلط شوي، وكنت شوي دفش. فكان في شباب جايين من شباب لبنانية، وهذا كانوا جايين من عندهم جولة، الجولة انتقالية بالمسجد تبعنا، كانوا جايين جولة، أنا ما بعرف ولا شيء. شاب قال لي في شباب لبنانية بدنا نعرفك عليهم تحت، لبنانية فلسطينية، ويمكن 2-3 هنود جايين، قال عم بيقطعوا على المنطقة على المسجد، تعال بدنا يتعرفوا عليك. نزلت تعرفت عليهم، ما شاء الله شباب مثل العسل يعني، وعدنا نحكي معهم وبلشوا يعني نحكي عن الدين وهيك. قالوا لي شو رأيك تطلع معنا 3 أيام اعتكاف؟ ما قالوا انه ها خربوا لي بيتي ولا يعني ما قالوا لي شو، ما قالوا لي خروج، ما قالوا لي، قالوا لي بس طلع معنا 3 أيام اعتكاف. قلنا يلا بصحرة دبي، والله طلعت معهم. طبعا كنت مستعد ومتحمس على كل شيء، لو بتقلي روح يمكن على افغانستان كنت رح بعرفني. ثلاث ايام اعتكفنا بالمسجد. صراحة كان احساس غريب، يعني قيام ليل، حلقة تعليم، تسمع فضائل، تسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الأنبياء، الإيمان، أهمية الإيمان، أهمية الدين، هذا كنت بديه، وحكمة ولطافة ولين ورفق، هذا اللي كنت ما عندي. فالحمد لله يعني تأثرت كتير صراحة 3 أيام، وبلشت يعني هيك تعرفت على الدعوة. ودغري بعدها بسنة يمكن، لا بعد 6 أشهر رحت على الاجتماع تبع بنغلاديش، تعرفت على شوية طيبة. وبعدها ب6 أشهر رحت على الهند لحالي، هربت لأنه كانوا الشباب الأردنية ما كانوا يعرفوا الدعوة، فكانوا قلت له أنا بدي أعمل دعوة وهيك، فقالوا لي ممنوع وصدوني، وصار يتلفنوا لأهلي وابنكم مدري شو بده يعمل مدري. فرحت قريبي، رحت على الهند يمكن 45 يوم حالي، ورجعت والحمد لله السنة عملت حجيت وبعدها رجعت طلعت 4 شهور احنا على الهند وعلى سريلانكا وعلى الأردن شهرين بشهر وشهر. صراحة يعني شفنا أحوال المسلمين ونحن لازم نكون متفائلين صراحة انه في عالم عم تجتهد للدين, في عالم عم تفكر للدين, وما شاء الله انتم لازم تكونوا كتير مبسوطين لانه انا عايش بأبو ظبي ما عندنا هيك يعني الجماعات هيك مش مسموحة يعني البيئات الإيمانية, فيعني هيدا أهم شيء واحد يحط حاله بيئة إيمانية لأنه الإيمان بده تحريك, وواحد بس يكون بعيد عن البيئات الإيمانية بينسى والشيطان بيجتهد عليه والدنيا بتاخده. والله هيدا أحلى شيء عنا, يا ديننا أحلى تجارة, وتجارة رابحة, تجارة رابحة. والله الناس منتظرين المسلمين, والله العالم ناطرة المسلمين. أنا عايش ببيئة مسيحية بالمتن, يعني صار لي 3 أيام معهم ونجيت لشوف 6, بس تقعد معهم تتعب انت نفسيا, يعني تعبانين نفسيا وهلكنين وراكدين ورا الدنيا ومش عارفين كيف ينبسطوا, ومعهم مصاري منهم معهم مصاري ومنهم مرتاحين. الناس محتاجة ليعرفوا الله, محتاجة يتعرفوا على هذا الدين, وهذا الدين حلهم, هذا الحل, ما في حل تاني, ما في حل تاني. والمسلم اللي كمان مثلا بعيد كمان محتاج انه يسمع, وهو اولى, مع انه هو رأس المال هو اولى يسمع قبل الغير, إنه يسمع عن الدين, يسمع عن إنه فوزه وفلاحه وعزته وكرامته بهذا الدين مش بالدين تاني. ومش أنا هذا كلامي, كلام الله بالقرآن, يعني الله بالقرآن كتير حط آيات قديش قديش عزة الإنسان بهذا الدين. فالله يجزيكم خير, يعني أنا والله مني أحسن من حدا الحمد لله, الله يعني ما بعرف ليش نقيني وهديني لهالدين ونهيني لهالطريق لهالحياة الجديدة, بس والله أنا محظوظ ومحظوظ نكون بيناتكم وكون واحد منكم. وبس هذا الدين مسؤولية ولازم عن جد نحمله, عن جد نحمله. العالم كله ناطرتنا, العالم كله ناطرتنا, نسمع بالخروج, سمعت أنه عالم بالبرازيل, العرب اللبنانية الفلسطينية اللي عايشين بالبرازيل, اللي عايشين بفنزويلا, ولادهم ما بيعرفوا الدين, عم بيربوا بمدارس مسيحية أو بيربوا بمدارس يعني ملحدة ما فيها دين, فعم بيتركوا الدين. فمين بده يذكر الناس بالدين؟ مين بده يجيب الناس على المساجد؟ مين بده يذكر الناس بالله؟ نحن. إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن شاء الله تكونوا مستعدين, نكون كلنا مستعدين نخدم هذا الدين حتى يعني تغير حياتنا وتغير حياتهم كمان. الله يبارك فيكم, جزاكم الله خير. تفضل. الله يكرمكم. قبل أن نمشي جزا الله خير أخينا وحبيبنا الحبيب الشيخ مكرم رعد على هذا الكلام الطيب المبارك. نقطة بسيطة يا إخواني في الله, سبب إسلام مكرم مع إسلام عائلته مع حركته الآن الدعوية في سبيل الله عز وجل, مع أظن إن شاء الله للأمام له يعني مستقبل دعوي في الإسلام رائع, كله بصحيفة واحد الله يعزكم نازل على بيروت, عارفين أنت جاي يعمل عجيب عجيب, رجل جاي يشرب عصير على الشباب وأبصر شو جاي يعمل ببيروت كمان ويأكل كعك يمكن كمان. كان سبب إسلام هذا الرجل مع عائلته, وأنت المسلم وأنت المسلم اللي من أهل المساجد وأهل الدين وأهل الدروس, إلى الآن ما أدخلت رجل في الإسلام على يديك أو ما جئت بشاب من الطريق إلى المسجد. لذلك يا أخواني في الله كيف جميعا ما نخرج من هذا المسجد إلا نعزم أن هذا العمل مقصد حياتنا إن شاء الله تعالى. عزمت جميعا, الله يوفقنا.